وهنا المصنف رحمه الله مشى على العادة عند الفقهاء والعادة عند أهل الحديث من تقديم شرط الطهارة على شرط دخول الوقت. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في فرق، بعضهم يعني قال اتفق أضعف، بعض قال واحد. إنه التعريف الإجماع هو اتفاق وعصر. يعني في ذكروا مراتب، يعني مثلا لا نعلم خلافا، ليس كاتفقوا، واتفقوا ليس كاجمعوا، وبعضهم قال لهم ليس بينهم فرق في الإجماع والاتفاق، وفي الخلاف لا نعلم خلافا، لأنه أرجعه إلى إيش؟ لعلمه هو. لو ان الاجماع ان بالاجماع ان الصلاه من المعلومات والضروره وجوبها، طيب في بعضهم يقول انا اعلم وجوبها لكن ليست هي التي تصلون انت. هذا عندنا مثلا قال انت ما هذه الصلاه ركوع سجود كذا، ايوه هذا حتى هذا يقال ان رجل بلا شك هذا يعني انكار الصلاه يقولنا ايش؟ ليس ذكرنا كلام ابن القدامى هذا حق الزكاه وليش هذا؟ ابن القدامى نقل الإجماع على أن صلاة الإمام مخالفة الإمام، إذا قرأ الإمام ولم يقرأ خلينا نقرأ خلينا نشوف أبشر. ال ال ال إحنا قلنا كلام ابن القدامى إنه الصلاة المقصود بها إيش؟ في الظواهر الشرعية دعاء بالخير، لا الظواهر الشرعية في أن الصلاة إذا جاءت في الشرع فإن المقصود بها ماذا؟ الصلاة المعروفة. فهذا من يقول أقصد بها كذا أقصد باطل، يخالف ما عليه العلماء رحمه، يخالف ما عليه إجماع أهل العلم.